إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هل تصورتم يوما حال إنسان يركب سيارة من أكبر السيارات ويسير في طريق مزدحم بالسيارات، ثم جاءته سنة من نوم فنام بعدما غفل عن طريقه؟ هل تستشعرون معي قدر المأساة التي ستحدث؟ هل تصورتم يوما حال طبيب يجري جراحة دقيقة جدا في القلب وأصابته سنة من نوم فغفل وهو يقوم بعمل هذه العملية الدقيقة في قلب إنسان؟ هل تخيلتم قدر المأساة التي من الممكن أن تحدث؟ هل تخيلتم في يوم من الأيام حال طفل ولد منذ دقائق، وأمر الطبيب أن يدخل هذا المولود إلى الحضانة فورا، وأدخلوه إلى الحضانة وكانت حالته في غاية السوء، ثم غفل الإشراف الطبي عن هذا الطفل بعدما انقطعت الكهرباء، وغفل هؤلاء تماما عن انقطاع الأجهزة عن هذا المولود الصغير؟ هل تخيلتم معي في يوم من الأيام قدر المأساة التي من الممكن أن تحدث؟ هل تخيلتم معي في يوم من الأيام حال دولة في صراع دائم حربي مع دولة أخرى، حرس حدود إحدى الدولتين في غفلة تامة عن مخططات عدوه، حتى دخل العدو إلى داخل البلدة الأخرى فسامها سوء العذاب بسبب غفلة حرس الحدود؟ هل تخيلتم في يوم من الأيام قدر الكارثة التي من الممكن أن تحدث؟ هل تخيلتم في يوم من الأيام إنسان يعمل في محطة كهرباء للضغط العالي، ودخل ومعه أجهزة حديدية كبيرة جدا، ودخل إلى هذه الأماكن التي فيها كهرباء بضغط عالي، ولم يعني يكن هذا الإنسان يقظا، بل كان غافلا إلى أن وصل إلى هذا المكان؟ هل تخيلتم قدر المأساة التي تحدث عندما يتم التلامس بين أبراج الضغط العالي وهذه الأجزاء الحديدية التي يحملها هذا الإنسان؟ هل تخيلتم معي قدر المأساة التي تصيب إنسانا منا في يوم من الأيام بسبب غفلته؟ إن من أعظم المآسي التي يجنيها الإنسان في الدنيا والآخرة عندما يغفل هذا الإنسان. فإذا نزلت الغفلة في قلب إنسان هلك في الدنيا والآخرة، فهي مرض من أشد الأمراض التي من الممكن أن تنزل في قلب إنسان. والله عز وجل قد بين لنا في كتابه أن أغلب من دخل النار وسيدخل النار يوم القيامة ما دخلها إلا بسبب واحد، ألا وهو أنه كان في غفلة، أنه كان في غفلة عما يراد به. وإن من أعظم أنواع حسرات الإنسان بدءا من موته إلى دخول النار، إن من أعظم أنواع الحسرات التي يجنيها الإنسان هي الحسرة التي يجنيها بسبب غفلته في الدنيا. لذا قال الله سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، أي من الموت وما فيه من شدائد وأهوال وسكرات، لقد كنت في غفلة من هذا. إنها آية تنادي لتوقظ كثيرا من شبابنا الذين غفلوا بسبب دنياهم، فهو في غفلة عن هذه اللحظة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أصبحت الآن ترى ما كنت غافلا عنه قبل هذا. وذكر الله عز وجل حال كثير من الناس في كتابه وحسرتهم بسبب غفلتهم عن يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. اسمع للحسرة: يا ويلنا يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. في غفلة من هذا، كنا في غفلة شديدة عن يوم القيامة، كنا في غفلة شديدة عن أهوال هذا اليوم، كنا في غفلة عن الحساب، كنا في غفلة عن تطاير الصحف، كنا في غفلة عن الصراط، كنا في غفلة عن الجنة والنار. يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذا المرض الخطير الذي يغفل عنه كثير من الناس هو السبب الأساسي الذي به أهلك الله الأمم من قبلنا. فإن أكثر الأمم التي أهلكها الله ما أهلكها إلا بأنها انشغلت عن الدنيا وغفلت عن الآخرة. ما أهلكها الله إلا بسبب أن الغفلة نزلت في قلبها فنسيت ربها. قال الله سبحانه: فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أهلك الله قوم فرعون، والسبب الأساسي في هلاك هؤلاء كانوا عن آيات الله عز وجل غافلين. أرسل الله لهم 9 آيات بينات واضحات، ومع ذلك كانوا في غفلة عن هذه الآيات. أرسل الله عليهم الطوفان الذي كان يجري في طرقات مصر، فكان يهلك ديار من لم يؤمن مع موسى، وتنجو ديار من آمن مع موسى، ومع ذلك غفل أهل مصر عن هذه الآيات. أرسل الله عليهم الجراد، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات من الله عز وجل. بعدما نزل الطوفان فرأى أهل مصر من أتباع فرعون، رأوا بأعينهم كيف أن هذا الطوفان كان يغرق بيوتا معينة. نزل الجراد فكان يأكل أراضي معينة، أراضي من لم يؤمن مع موسى، وأما الأرض التي بجوارها لرجل آمن مع موسى لم تصب هذه الأرض أي نوع من أنواع الأذى. والدم، تحول الماء في نهر النيل إلى دم. إذا أراد الرجل من آل فرعون أن يشرب ماء أخذ الإناء فوضعه في الماء فرفعه إلى فيه يصبح الماء دما. وأما الرجل ممن آمن مع موسى فإنه يشرب ماء عذبا فراتا، ومع ذلك كانوا في غفلة عن هذه الآيات والضفادع والدم، آيات من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فانتقمنا منهم بعدما رأوا هذه الآيات ولم يؤمنوا بها، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ويذكر الله عز وجل أن هذا المرض هو السبب الرئيسي لهلاك أقوام يوم القيامة في جهنم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذه الكلمة التي تطرق قلوب كثير من الناس الذين انشغلوا بدنياهم حتى نسوا الآخرة، الذين انشغلوا بدنياهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، إنها تطرق على قلوب كثير من الشباب الذين انغمسوا في شهواتهم وتغافلوا عن مصير يلقونه عن قريب. إنها تطرق قلوب كثير من الرؤساء والأمراء والزعماء الذين انشغلوا بكراسيهم فتغافلوا عن أممهم وتغافلوا عن ربهم وتغافلوا عن المصير الذي هم ذاهبون إليه، أولئك هم الغافلون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن أقل القليل من مرض الغفلة إذا نزل في قلب إنسان هلك وفسدت عليه دنياه وفسدت عليه آخرته. والسبب من وراء هذا غفلة عن المصير، غفلة عن اللقاء الحتمي الذي سيكون بين كل إنسان منا وبين ربه سبحانه وتعالى. الله عز وجل حذرنا من هذا المرض. ما أنواع الغفلة؟ الغفلة الأولى غفلة الإنسان عن موته، أن يغفل الإنسان عن هذه اللحظة التي تسلم فيها الروح لبارئها وخالقها سبحانه. هي تلك اللحظة التي يفارق الإنسان منا فيها أهله وأحبابه، هي تلك اللحظة التي يعاين الإنسان منا مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، هي تلك اللحظة التي إما أن تنزل فيها ملائكة من السماء طيبة الوجوه بأكفان الجنة لتقبض هذه الروح مبشرة لها برضا من الله ورضوان وبأن الله عنها راض غير غضبان، وإما تلك اللحظة التي تبشر فيها هذه الروح بسخط وغضب من الله سبحانه وتعالى. كلنا سنموت. إلى هؤلاء الشباب الذين يعصون الله بالليل والنهار، إلى هؤلاء الشباب الذين يتجرؤون على الله بالذنوب ليل نهار، إلى هؤلاء الذين تجرؤوا على الله بالكبائر قبل الصغائر، إنها اللحظة الحتمية لكل إنسان منا، إنها لحظة لا بد منها. إياك أن تكون في غفلة عنها، إياك أن تكون في غفلة عنها. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الصورة الثانية للغفلة هي غفلة الإنسان منا عن يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، أي في غفلة عن هذا اليوم، في غفلة عن هذا اليوم الذي ينادي فيه المنادي فريق في الجنة وفريق في السعير ولا يعلم الإنسان منا مصيره. إنها الغفلة عن هذا اليوم، إنها الغفلة المدمرة لحياة الإنسان ولآخرته، أن ينسى الإنسان منا وقوفه بين يدي الله عز وجل. لذا كان كثير من السلف يؤكد على أنه لا بد لكل إنسان منا إذا أراد السعادة ألا يغفل لحظة عن هذا اليوم. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عود مريض واتبع الجنائز تذكر الآخرة. كان الربيع بن خثيم رحمه الله إذا وجد من قلبه قسوة ذهب إلى المقابر ونادى: يا أهل القبور، كنتم قبل ذلك وكنا، كنتم قبل ذلك وكنا، وفي يوم من الأيام سنكون بجواركم. يا نفس العمل العمل، يا نفس العمل العمل. هؤلاء الذين كانوا فعلا يرجون من الله عز وجل السعادة في الدنيا والآخرة، فكانوا يذكرون أنفسهم دائما بهذا الحال. كان عمر رضي الله عنه يأتي بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ويأمره أن يتلو عليه آيات من آيات الله عز وجل، ويقول: سبحان الله، نذكر بها الآخرة، ذكرنا ربنا يا أبا موسى. وكان يأتي بكعب الأحبار، وكان إماما من أئمة اليهود ثم أسلم، ففتح الله عز وجل عليه بعلمين: علم التوراة وعلم القرآن. فكان يأتي به عمر وكان يقول له: يا كعب، حرق قلوبنا بذكر الآخرة، يا كعب، حرق قلوبنا بذكر الآخرة. أما الغفل عن يوم القيامة فهذا هو الداء العضال المهلك للإنسان في الدنيا والآخرة. إن الصالحين في كل زمان ومكان عرضوا أقوالهم وعرضوا أفعالهم على الآخرة فنجوا في الدنيا والآخرة، وإن أهل الغفلة فهم يتناسون ويتغافلون عنها ليفعلوا ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا. صورة الثالثة من صور الغفلة: غفلة الإنسان منا عن آيات الله، أن يغفل الإنسان منا عن آيات الله التي يذكره الله عز وجل بها بالليل والنهار. كم من إنسان منا أقبل على معصية فأرسل الله له آية مذكرة إلا أنه تخطى هذه الآية وأكمل في معصيته. كم من إنسان منا في يوم من الأيام قرر أن يفعل معصية فجاءه خبر موت صديق أو موت حبيب، ويكأنها رسالة وآية من الله تبارك وتعالى له، فما هي إلا أيام حتى غفل عن هذه الآية وأكمل في حياته وأكمل في طريقه. كم من إنسان منا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية مرض مرضا أوشك فيه على الهلاك فقرر التوبة والرجوع إلى الله، فلما عافاه الله عاد إلى معصيته وعاد إلى ذنبه. كم من إنسان منا أتته آيات الله تترى آية وراء آية ومع ذلك تغافل هذا الإنسان عن هذه الآيات. كم من إنسان منا كان في يوم من الأيام في سيارة وانقلبت هذه السيارة، ثم بعد ذلك بعدما خرج عاد إلى معصيته بعدما غفل عن أن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يرسل الله الآيات تترى آية وراء آية، آية وراء آية، ومع ذلك يغفل عنها الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. مات صاحبه بجواره ثم بعد ذلك غفل عن هذه الآية، فلما رأى طريقا للرشد أعرض عنه، ولما رأى طريقا للغي أقبل عليه، مع أن الآية غاية الوضوح، الآية في غاية الوضوح، ومع ذلك تغافل عنها الإنسان. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كفروا، كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، غفل عن آيات الله سبحانه وتعالى، غفل عن آيات الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان قصر في طاعة الله فأرسل الله له الآيات ومع ذلك كان غافلا عنها. صورة رابعة من صور الغفلة هي الغفلة عن مرور الأوقات ومرور الأيام. كم من إنسان منا أصبح في لحيته أو في رأسه شعر أبيض، أليس هذا هو النذير باقتراب الأجل؟ وجاءكم النذير، قال الحسن بياض الشعر. مرت الآيات. لما مات خالي نظرت إلى العائلة منذ أن كنت صغيرا ألعب في بيت خالي وفي بيت خالتي حتى مات خالي، فأخذت أنظر إلى العائلة، ها هو الشاب الصغير أو الطفل الصغير قد أصبح كبيرا، وأما الخال الأول فمات، والخالة الأولى ماتت، والثانية ماتت، والثالثة ماتت، إنه جيل يذهب إلى الآخرة ليتسلم هذا الجيل الراية. ثم بعد ذلك يقولون مات فلان ومات فلان ومات فلان، وأنت في عائلتك كم جنازة شيعت في هذه الفترة الماضية؟ أما لاحظت أخي في الله، أما لاحظت أن الجيل الذي كان يلعب معك وأنت صغير يخرج هؤلاء الآن واحدا تلو الآخر، يخرج من هذه الحياة إلى القبر؟ كيف يغفل الإنسان منا عن هذه الحقيقة؟ في كل يوم في كل عائلة من عائلاتنا الآن نشيع الجيل السابق واحدا وراء الآخر، ليرسل الله لنا رسالة: أنتم الجيل التالي الذي سيأتي عليه الدور ليخرج أيضا من الحياة. هل تذكرنا يوما هذا الحال؟ هل تذكرتم معي يوما حال أقاربنا الخال والعم والجد والجدة؟ هل تذكرنا يوما موت الجد والجدة؟ ثم بعد ذلك أتى من بعدهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، إنها أجيال تسلم الحياة لأجيال أخرى، فإذا تسلمت هذه الأجيال الحياة سرعان ما تسلم هذه الأجيال الحياة للأجيال التي تليها. هل تأملنا يوما في هذا أم نتغافل دائما عن هذا الحال؟ سبحان الله، منذ أيام كنا أطفالا صغارا نلعب بالكرة في الشوارع، وها نحن الآن خرج الشيب في لحانا وخرج الشيب في رؤوسنا. إنها الأيام السريعة. كنت في سفر منذ أيام وكنت أسافر ليلا، فكانت أعمدة الإنارة تمر علي سريعة نظرا لسرعة السيارة، فقال لي من كان بجواري: والله العظيم إن مرور الأيام علينا أسرع من مرورنا على هذه الأعمدة. الأعمدة حمود ورعمود، حمود ورعمود، حمود ورعمود، بسرعة بسرعة بسرعة، مر عليك مئات العواميد، مرت علينا مرورا سريعا تذكرنا هذه بأيامنا التي تمر بنا سريعا. منذ لحظات كان يؤذن في أذنيك بين فرحة الأهل والأصحاب، سرعان بفضل الله عز وجل الآن تخطو أولى خطواتك، سرعان ما يقدم لك أبوك في المدرسة، ثم سرعان ما تخرجت من المدرسة إلى الجامعة، الآن أنت تعمل وعندك زوجة وعندك أولاد، وتمر الأيام أيام وراء أيام، وكثير من الناس في غفلة عن هذه الأيام. قال الله عز وجل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. ما تذكر إنسان منهم سرعة هذه الأيام إلا الصالحون المخلصون، إلا الصالحين المخلصين الذين كان منهم ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: والله لا يمر علي يوم ما حزنت على شيء كحزني على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال ابن عباس: عددنا أنفاسهم فإذا خرج نفس فقد قصر العمر حتى يأتي النفس الأخير الذي بعده خروج من الحياة إلى حياة أخرى. إن كثيرا من الصالحين بفضل الله عز وجل لا يمر عليهم يوم إلا يأخذون منه العظة والعبرة ليزدادوا عملا صالحا في هذه الأيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر لذكر الله، يراعون الأوقات لذكرهم لربهم عز وجل. وهناك أقوام غفلوا تماما عن المرور السريع للأيام. وإن من أعظم أنواع الغفلة وصورها خطرا على الإنسان غفلة الإنسان على العمل عن العمل الصالح المنجي له في الآخرة، إنه يغفل عن أهم العبادات المنجية له يوم القيامة، يغفل عن ذكره لربه، يغفل عن صلاته، يغفل عن دروس العلم التي بها يتعلم كيف يسير إلى الله، بل يغفل عن الجمعة. كم من إخواننا الآن من حولنا هم أصلا في هذه اللحظة نائمون في بيوتهم لم ينزلوا إلى الجمعة، وكم من شبابنا الآن لم ينزل إلى الجمعة. غفلة الإنسان عن العمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عند الدنيا هو أعلم الناس بها وأكثر الناس تحصيلا لها، وهم عن الآخرة غافلون، وهم عن الآخرة أي عن العمل المنجي لهم في الآخرة غافلون عنه. ولكن يا ترى ما هي أسباب الغفلة؟ ما الأسباب التي تدفع الإنسان منا إلى الغفلة عن الله سبحانه وتعالى؟ جهل الإنسان منا بربه سبحانه وتعالى. إن الإنسان عنده جهل بالله سبحانه وتعالى، عنده جهل بحقيقة أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، هو يجهل هذا أصلا. فوالله ما غفل الإنسان عن كل هذه الصور إلا بعد غفلة كبرى، وهي الغفلة عن الله عز وجل وعن أسمائه وعن صفاته. قال الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هؤلاء أصلا لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، فلما غفلوا عن ربهم وقعوا في هذه الغفلة. أمر الثاني: صحبة الغافل. ليه أصحاب عندهم غفلة طول الليل على القهوة وبالنهار نايمين، دول صحابي القريبين مني. والله مهما كان الإنسان على خير بسبب هذه الصحبة، والله سيكون في يوم من الأيام غافلا مثلهم. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ولا تطع من أغفلنا غفله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فتردى. هذه أول النصائح التي ذكرها الله عز وجل نبيه موسى: إياك أن تصاحب هذا الغافل. وكان أبو حاتم رحمه الله يقول: ينبغي على العبد أن يستعيذ بالله عز وجل من صحبة هؤلاء الذين إذا ذكر الله أنسوه، وإذا غفل أعانوه. استعيذ بالله عز وجل من هذه الصحبة. إلا وفي يوم من الأيام وجدوك تذكر الله ساعدوك على الغفلة عن ذكر الله عز وجل. ينبغي على العبد أن يتذكر أو أن يستعيذ بالله عز وجل من حال هؤلاء الذين إذا رأوه في غفلة ساعدوه أكثر على هذه الغفلة. صحبة هؤلاء الذين ينسون العبد ذكره لربه، ينسون العبد طاعته لربه، ينسون العبد القرب من الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث من أسباب الغفلة حرص الناس على الدنيا الزائد. كن حريص في الدنيا لتكون الدنيا مزروعة للآخرة. ولكن أنا أتكلم عن هؤلاء الذين انشغلوا بالدنيا حتى أنستهم الدنيا كل شيء. قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن الذين كذبوا بلقائنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن الآخرة غافلون. هو أهم حاجة التجارة، بالليل بيتاجر، بالنهار بيتاجر، ولا يبقى له من يومه إلا لحظات معدودات للنوم. أصبح حياته كلها في الدنيا فقط، ما شغله شيء إلا الدنيا، ما شغله شيء إلا الكرسي. إلى متى يظل الإنسان منا مشغولا بدنياه، مشغولا بها عن ربه سبحانه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة حمار بالنهار جيفة بالليل. حديث حسن. يبغض الله هذا الإنسان الذي يعلم كل شيء عن الدنيا بجميع تفاصيلها، أما الآخرة فلا يعلم عنها شيئا. تراه في دنياه كمثل الحمار، وتراه بالليل جيفة كالإنسان الميت لا يتحرك من شدة تعبه لدنياه. وعند البزار بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم وإنه سيهلككم. انتبهوا، شغال الناس الدائم بالدنيا إلى متى؟ وردية واثنين وثلاثة. وبسبب هذا ضيعنا الصلاة، وبسبب هذا ضيعنا قراءة القرآن، وبسبب هذا ضيعنا ركعات بالليل، وبسبب هذا قصرنا في طاعة الله عز وجل. إلى هؤلاء الشباب الذين كانوا في مرحلة الجامعة يحفظون القرآن ويحضرون الدروس ويتقربون من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا خرجوا إلى الدنيا وانشغلوا بها ضيعوا كل هذا. إلى متى حتى تأتيك هذه اللحظة التي يقول الله عز وجل فيها فكشفنا عنك غطاءك؟ إلى متى؟ وإن لم يستيقظ الآن قلب العبد من رخدة الغافلين ليقوم ويتحرك في طاعة الله، إلى متى الانشغال بالدنيا؟ إلى متى يعني يظل حال أخينا المدرس من المدرسة للدروس مضيعا للصلاة؟ إلى متى؟ يعني إلى متى سيظل هذا الحال؟ وإلى متى سيظل انشغالنا بالدنيا؟ لحد أمتى؟ إلى أن يصل الإنسان منا لمرحلة يقول فيها رب ارجعون لعلي أعمل؟ إلى مرحلة يقول الإنسان منا فيها رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين؟ الله عز وجل حسم هذه القضية فقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الغفلة، غفلة الإنسان بسبب الدنيا. ومن أعظم أسباب الغفلة موت القلب بسبب الذنب، موت القلب بسبب الذنب. لله دور الإمام المحاسبي رحمه الله حين قال والذنب يورث الغفلة والغفلة تميت القلب. الذنب الدائم المستمر يخلي القلب مليان غفلة، والغفلة إذا نزلت في القلب مات. ولله ضر الحكيم الترمذي رحمه الله حين قال في كلام ما أروعه وهو يحذرنا من هذه الغفلة فيقول رحمه الله والغفلة أصل كل شر وأصل كل شر وبلية. ولو لم يكن من شر الغفلة إلا أنها تطفئ نور القلب وتطمس الخير فيه لكفى به بها داء. تطفئ نور القلب، نزلت الغفلة في قلب الإنسان طفت النور، فلا يستطيع الإنسان أن يميز بين خير وبين شر وبين صلاح وبين ضياع. والسر من وراء هذا ذنب الإنسان. عينك التي تبصرك بحقيقة الأمور هي القلب، هي القلب. والله عز وجل يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة الكرام، لو مرض الإنسان منا مرضا في جسده أسأل الله لي ولكم وللمسلمين الشفاء والعافية. لو أن إنسانا منا أصيب في مرضه بداء أو بمرض، فإنه ينفق الغالي والنفيس من أجل المداواة من هذا المرض، مع العلم أنه لو مات بهذا المرض وهو صابر محتسب فإن الله سبحانه وتعالى يبدله لحما يوم القيامة خيرا من لحمه وجسدا خيرا من جسده، بل يدخله الجنة يوم القيامة بصبره بغير حساب ولا سابقة عذاب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو أن إنسانا منا أصيب في مرضه بداء من الأدواء أو بمرض من الأمراض فصبر واحتسب، إلا جعل الله له كل لحظة تمر عليه سببا لتكفير ذنوبه وخطاياه، فالنبي يقول: وصب المؤمن كفارة. ولو أن إنسانا ابتلي في جسده فصبر واحتسب وصبر على هذا البلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. أما الأمراض المتعلقة بالقلب إذا نزلت فيه فإنها تفسد على الإنسان الدنيا والآخرة. أي مرض قلبي ولو يسير نزل في قلب العبد ولم يتعاهد العبد منا قلبه ولم يسعى لعلاج هذا القلب، فإن هذا الإنسان يهلك في الدنيا والآخرة ولو كان هذا المرض أقل القليل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مرض الكبر لما نزل في قلب الإنسان أهلكه في الآخرة. وهكذا أيضا مرض الغفلة، وهكذا أيضا مرض الغفلة. ينبغي على الإنسان منا أن يسعى دائما وأن يفهم هذا الإنسان أن نزول المرض في هذا القلب مدعاة للهلاك في الدنيا والآخرة. والسعيد منا هو ذلكم الإنسان الذي يسعى لمداواة قلبه قبل فوات الأوان، قبل أن يرى ملائكة نزلت من السماء تخرجه من الدنيا إلى البرزخ. محتاجين علاج لهذا القلب، وبخاصة إذا كان هذا المرض هو مرض الغفلة. ما هو العلاج الشرعي الذي نسعى به بفضل الله عز وجل لعلاج قلوبنا؟ الأمر الأول حرص الإنسان منا على مجالس العلم التي تخرج القلب من رقدة الغافلين إلى درجة المستيقظين. يبقى الإنسان عنده يقظة، وهي أول منزلة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان منا يجلس في هذه المجالس التي صدق فيها قول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، والتي قال فيها أبو هريرة رضي الله عنه كما عند أحمد في مسنده بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة: يا رسول الله، إنا لنكون معك فتذكرنا بالآخرة فترق قلوبنا وتدمع عيوننا ونكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا. هي تلكم المجالس التي قال عنها حنظلة كما في صحيح مسلم: يا رسول الله، إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين. لن يجد الإنسان أفضل له في هذه الحياة من هذه المجالس التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها: والله لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر حتى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها. في المجلس ده أن يحرص الإنسان منا على هذه المجالس. إن عجز عن الحضور في المساجد فلا يعجز عن سماع درس وعظي مؤثر يحرق القلب ليوقظه من رغدة الغافلين. لا يعجز الإنسان أبدا عن مثل هذه المجالس، فما علم الإنسان منا شيئا أنفع لقلبه من هذه المجالس. جاء رجل للحسن البصري فقال: يا إمام، جئت أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنيه من مجالس الذكر. قلبك لو شعرت في يوم من الأيام إن في غفلة، أو إن في يوم من الأيام إن القلب ده في قسوة، أدنيه من مجالس الذكر. فإذا اقترب الإنسان من هذه المجالس استيقظ القلب من هذه الغفلة التي عليه بعدما اتضحت له الأمور على حقائقها. الأمر الثاني من أنفع الأدوية لغفلة القلب ذكر الإنسان الدائم للحقيقة الكبرى، حقيقة أن الإنسان منا لا يخلد في هذه الحياة، وأن الإنسان منا عما قريب سيخرج منها إلى ملاقاة الله عز وجل. بين عشية وضحاها يخرج الإنسان من الدنيا إلى الآخرة، ولا يوجد شيء أنفع لقلب العبد من أن يرى الموت بعينه قبل أن يراه حقيقة. أن ينظر الإنسان منا، أن يقف الإنسان منا على إنسان يغسل على خشبة الغسل، انظر إليه كيف أنه الآن لا يغني عنه مال، ولا يغني عنه ولد، ولا يغني عنه منصب، ولا يغني عنه كرسي. نظرة الإنسان لإنسان آخر يغسل من أنفع من أنفع الأمور لقلب العبد. زيارة الإنسان منا للقبور، وحدك تدخل إلى القبور وتسير فيها لترى هؤلاء الذين غادروا مدينتنا إلى هذه المدينة الأخرى، مدينة القبور، تركوا بيوتهم إلى بيوت أخرى. تنظر إلى حال هؤلاء لتسأل نفسك: ما أعظم أمنية يتمناها هؤلاء؟ لتجيب النفس قائلة: ليست هناك أماني عند هؤلاء أعظم من ساعة يعودون فيها إلى الدنيا ليعبدوا الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فوقف عليه وبكى، فقالوا: يا رسول الله، ولما هذا البكاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان مما تحقرون أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما عليها. ركعتين اتنين بس مما يحتقرها الإنسان منا أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. رؤية هذه القبور، كان محمد بن واسع رحمه الله يحكي عنه أحد طلاب العلم ممن تعلموا على يديه، قال: لما أتيت إلى المدينة التي يسكن فيها محمد بن واسع سألت عنه، فقالوا له: والله لا تجده إلا في مجلسه أو في المقابر. فذهبت إليه في مجلسه لعله يكون يعظ الناس أو يعلم الناس، فما وجدته. قال: فذهبت إليه فإذا هو يجلس بجوار قبر يبكي بكاء شديدا، فقلت في نفسي: لعله أحد أقاربه ممن كان يحب. قال: فتركته. فأتيت اليوم الثاني فسألت: أين محمد بن واسع؟ قالوا: إما في مجلسه وإما في المقابر. فذهبت إلى المجلس فما وجدته، فذهبت إلى المقبرة فإذا هو يبكي. قلت: والله لأنتظرن حتى قام محمد بن واسع. فسألت من كان حوله من طلبة العلم: أهذا قبر لأحد أحبابه؟ قالوا: لا، ولكنه رجل جاء ليحرك قلبه بذكر الأموات، جاي بيحرك قلبه بذكر حال هؤلاء الذين فعلا استعدوا لهذه اللحظة قبل أن يروها حقيقة، هؤلاء الذين سعوا لقتل الغفلة في قلوبهم وعلاج هذه القلوب. كثرة زيارة الإنسان للمقابر وأخذ العظة والعبرة منها، كما وضح لنا النبي أن الغاية الكبرى من وراء الزيارة بعد الدعاء ونفع الأموات بهذا الدعاء، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أننا أيضا ننتفع برؤية هؤلاء وبرؤية أحوال هؤلاء. هذا ما نريده الآن أن الإنسان منا يذكر نفسه بيوم يخرج فيه من الدنيا. جلس إبراهيم بن أدهم ذات يوم مع نفسه يحدثها بهذه اللحظة، قال: يا نفس، لو أن ملك الموت نزل إليك الآن ماذا كنت تتمنين؟ أجيبك يا نفسي، يا نفس تقولين: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، أليست هذه الأمنية؟ يا نفسه، أنت الآن في الأمنية، فأين العمل؟ تقولين رب ارجعون أنا عايز أرجع للدنيا لأعمل. طب أنت الآن في الأمنية، أنت الآن في الأمنية، فأين العمل؟ الأمر الثالث مصاحبة هؤلاء الذين يعني إذا رأيتهم ذكروك بالله عز وجل. في ناس من حولنا ما شاء الله لك وتألى بالله على دين وعلى فضل يكفيك من وراء ذلك نظر إليهم. الناس فعلا اللي تستشعر أن قلبك يتغير برؤية هؤلاء. كان محمد بن واسع رحمه الله يقول والله كنت إذا وجدت من قلبي غفلة ذهبت إلى الإمام مالك رحمه الله فنظرت إلى وجهه فيشفي الله عز وجل قلبي لأياما. وكان الحسن رحمه الله إذا دخل إلى الأسواق كبر الناس وذكر الناس ربهم بمجرد رؤية الحسن. وكانوا يقولون عن الإمام ابن شوذب رحمه الله كنا إذا رأينا تذكرنا الملائكة نقول إنه لا يحسن أن يعصي الله عز وجل. انسى هؤلاء الذين يذكرونك بالدنيا، حاول بقدر المستطاع تقترب من هؤلاء الذين إذا رأيتهم ذكرت الله. حاول أن تقترب من الصالحين في زمننا، وبفضل الله لا يزال الخير في أمة محمد موجودا بفضل الله عز وجل، ولا يزال الصالحون بفضل الله موجودين بيننا. هذا ما نحتاجه في زمننا هذا، أن يقترب الشاب منا من داعية أو عالم أو صالح أو شاب في مثل سنه على طاعة الله. نقترب من هؤلاء يذكرون بالله، يأخذون بأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى. أمر الخامس من أكثر الأمور التي يزيل الله عز وجل بها الغفلة على القلب عن القلب، فالغفلة إذا نزلت أظلم القلب واسود، وأنت تحتاج إلى النور حتى يعود القلب مرة ثانية مستيقظا. وإذا كانت الغفلة للقلب بمنزلة الليل البهيم بالنسبة للإنسان لا يرى فيه شيئا، فالإنسان منا يحتاج إلى خروج نور الفجر وخروج هذا النور العظيم ليملأ الدنيا بالنور. نحن في حاجة إلى النور الذي إذا نزل في القلب أضاء لنا كل شيء، وهو كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل، أن يجتهد الإنسان منا في متابعته لقراءة القرآن والقرب من هذا الكتاب العظيم، فإنه من أعظم الأدوية لذهاب هذا المرض الغفلة عن قلب الإنسان منا. وأما الأمر الأخير وأختم به، قراءة الإنسان منا في الكتب المتعلقة بأمراض القلوب، ليستطيع الإنسان منا أن يقف على المرض. فإن المشكلة التي تقابلنا دائما أن كثيرا من الناس على خير وعلى صلاح، ولكن لا يعلمون أنهم مرضى، لا يعلمون أصلا أنهم مرضى، لا يعلمون أن هناك مرض في القلب. فالإنسان منا محتاج أنه يقرأ في الكتب المتعلقة بعيوب النفس، الكتب المتعلقة بأمراض القلب، يقرأ فيها ليعرض ما فيها على قلبه. هل فعلا هذا القلب فيه هذا المرض؟ إذا كان فيه هذا المرض يبدأ في العلاج. سماع الإنسان منا للسلاسل المتعلقة بعيوب النفس وأفات النفس، يقرأ الكتب المتعلقة بهذا الأمر، فهذه من أنفع الأشياء لقلب الإنسان. أيها السادة الكرام، أختم معكم بأن الشيطان لا يتمكن من الإنسان منا إلا إذا امتلأت النفس بالغفلة، كما قال ابن القيم رحمه الله رحمة وسعة، قال وإن الشيطان لا يقبل على العبد ويستولي عليه إلا إذا رأى منه غفلة، فإذا رآها منه ساقه كما يسوق الإنسان منكم دابته. وإن الإنسان إذا أيقظ قلبه بذكر الله وذكر الآخرة، فإن الشيطان يكون بعيدا عنه، حتى يقولون إن الإنسان إذا ذكر الله وذكر الآخرة صرع شيطانه فيجتمع عليه إخوانه من الجن فيقولون ما له، فيقولون صرعه الإنسي. اللي عايز يتخلص من كيد الشيطان يراجع نفسه بطاعة الله، يراجع نفسه بعبادة الله سبحانه وتعالى، يعلم يقينا ما هي الأوراد التي مسنونة في حقه. بعد الفجر إيه الأذكار اللي نذكرها؟ بعد العصر إيه الأذكار اللي نذكرها؟ بعد المغرب ما هي الأذكار؟ إذا طلعت الشمس قيد الرمح الآن صلاة الضحى، من بعد العشاء إلى الفجر هذا هو وقت القيام والوتر، قبل الفجر بربع ساعة هذا هو ورد الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، إذا كان ثلث الليل الآخر هذا وقت تنزل الله عز وجل الأمثال إلى السماء الدنيا. فهذا وقت الدعاء. هذا الإنسان الذي يذكر نفسه بهذه الأوقات وبأوراد الأوقات هو من أبعد الناس بفضل الله عز وجل عن الغفلة، وهو من أسعد الناس في الدنيا ومن أسعد الناس في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يداوي قلوبنا وأن يصرف عنها هذه الأمراض المهلكة الموبقة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم اجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم أطبق السقف من فوق رؤوسهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم عليك باليهود وكل من والاهم وعاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وبكل من عاونهم وساعدهم ووالاهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، واجعل ظلمهم بداية النهاية يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم أحينا حتى نرى هذه اللحظة ونعيش فيها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.